وإن كانوا يستفزونك من أبدو هجوفنا وإذا لا يلبسون خلافك لقيلة سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد بسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن فيك لمشهود ومن الليل فتهجد بنا فتلك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيغ الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.